الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. عافية في أبدان، أمن في أوطان، غذاء وكساء، ماء وهواء، سناء وضياء. اقترسنا النعم تغمرنا من بين أيدينا ومن خلفنا. فكر واشكر في سمعك، في بصرك، في أهلك، في نفسك، في ذكائك، في عقلك، في كل جارحة من جوارحك. ما كان حديثا يفترى. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأسعد الله ليلتكم باليمن والمسرات، مع ربيع القلوب، مع أنس النفوس، مع المعجزة الخالدة، مع كتاب الله عز وجل، مع الأنس الذي لا بعده وحشة، مع اليقين الذي لا شك فيه، مع النور والهداية والشفاء والكفاية والرحمة. أسأل الله أن يرحمنا وإياكم به. اليوم معنا سورة عبس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. عبس وتولى. الخطاب للرسول عليه الصلاة والسلام. اجتمع كفار قريش أعيانهم، كبراءهم، مترفوهم، فرآهم صلى الله عليه وسلم مجتمعين فطمع في أن يدعوهم إلى الله، وذهب إليهم صلى الله عليه وسلم حريصا على دعوتهم، فإنه عليه الصلاة والسلام مبلغا عن الله عز وجل الدين الذي بعث به، فكان يحمل الشفقة والرحمة والحرص على دعوة الناس إلى منهج الله. فرأى صلى الله عليه وسلم أن في هذا غنيمة أن اجتمعوا، فإذا أسلموا أسلم من وراءهم، وأتى إليهم يدعوهم إلى لا إله إلا الله وأنه رسول الله، يبين لهم الحق الذي بعث به. وفي أثناء ما هو معهم صلى الله عليه وسلم مشغول بهم يتحدث إليهم، وإذا برجل من المسلمين أقبل سمع صوت الرسول صلى الله عليه وسلم، وسمع الجلبة والأخذ والعطاء، وعنده فرصة، وكان أعمى، فقير أعمى، وهو عبد الله بن أم مكتوم. فقال فرصته أن يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم أسئلة شرعية في هذا الاجتماع، فذهب وأقبل، والرسول عليه الصلاة والسلام مقبل على كفار قريش، طامع في هدايتهم، حريص على أن يجذبهم إلى الدين الخالد. وفي أثناء ما هو صلى الله عليه وسلم يحاورهم، وإذا بالرجل يقول: يا رسول الله، عندي مسألة، يعني مسألة شرعية، هو مسلم أصلا ومؤمن. فأعرض عنه صلى الله عليه وسلم وعبس بوجه صلى الله عليه وسلم، وكأنه كره أن يقاطعه هذا الصحابي رضي الله عنه. فكان عند الرسول عليه الصلاة والسلام أن الموقف ليس موقف سؤال الآن لمسلم، القضية أكبر، قضية هداية قوم وردهم إلى الدين وإدخالهم في الإسلام. فلما أعرض عنه ذهب ابن أم مكتوم، وقام القوم هؤلاء ولم يسلموا. فالرسول صلى الله عليه وسلم أدم عليه صلى الله عليه وسلم، وبلغ رسالة ربه التي بعث بها. قام القوم أدبروا، وذهب الأعمى ولم يفته صلى الله عليه وسلم، ونزل جبريل من السماء بعتاب للرسول صلى الله عليه وسلم بلفظ الغائب، يقول: عبس وتولى. يقول: قطب الرسول صلى الله عليه وسلم وجهه لانشغاله بدعوة كبار الكفار، وترك هذا المقبل المهتدي المسلم وأعرض عنه صلى الله عليه وسلم. قال: عبس، قطب وجهه. والعبوس هو اضمرار الوجه وتقطيبه من غضب أو عتاب أو نحوه. يقول: فهر وجهه، عبس وجهه، قطب وجهه ونحو ذلك، وبسر أيضا، وكلح، كلها ألفاظ لكن لها معاني كل بمعناها. المقصود أنه صلى الله عليه وسلم يخاطبه ربه، ولم يقل عبست وتوليت، إنما قال عبس بلفظ الغيبة، إبقاء على نفسه عليه الصلاة والسلام، وتلطفا مع شخصه الكريم عليه الصلاة والسلام. قال: عبست وتوليت عن هذا الرجل الأعمى الصحابي المسلم الذي أتاك يطلب منك علما ويستفيد منك. قال: أن جاءه الأعمى. وهذه لفظة الفاصلة، الألف المقصورة، تستمر معنا في السورة حتى يتغير النسق، وآخر السورة. وهذه من إبداعات القرآن ومن حسن نظمه ومن بلاغته وفصاحته التي بذت عقول الناس وأدهشت العرب العرباء، حتى أنه تكلم أهل البلاغة في هذه الفواصل أصلا، منهم من ألف في الفواصل بحد ذاتها، ومنهم من ألف في اختيار الكلمات، ومنهم من ألف في البلاغة، ومنهم من ألف في علم البديع في القرآن والإعجاز العلمي في القرآن. فسبحان من أنزل هذا الكتاب الخالق. قال أنجاه الأعمى، أعمى وفقير ومسكين وتعبس عنه. قالوا إنما ذكر الأعمى لإثارة العطف والرحمة. يقول أعمى وما رحمته، أعمى أتيطلب منك الهدى. والصحيح أنه أعمى البصر، لكن أعمى البصير الذين كانوا جلوسا معه قبل قليل. وترى عمى البصر تراه أجر عند الله عز وجل ومغفرة وثواب. وصح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال يقول الله عز وجل من ابتليته بحبيبتين، يعني بعينيه، فصبر عوضته منهما الجنة. أما أعمى البصيرة فهذا لا علاج فيه ولا دواء، ونهايته في النار، وهو مخلد في جهنم والعياذ بالله. يقول أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى. فالأعمى ذاك هذا عمى خطير لا علاج فيه، وليس هناك مستشفى في العالم يشافي منه، وليس هناك مستشار ولا استشاري طبيب استشاري ولا متخصص، ولا يوجد دواء ولا عقاقير لعلاج هذا المرض، لأن الله طمس على قلوبهم وطبع على أرواحهم فلا تعي. فسامح عيونا أطفأ الله نورها بأبصارها لا تستفيق ولا تعي. فكل العيون الرمد للشمس أعين تراها بحق في مغيب ومطلعي. وابن عباس لما أخذ الله بصره حمد الله وقال إن يأخذ الله من عيني نورهما ففي فؤادي وقلبي منهما نور، عقلي ذكي وقلبي غير ذي عوج، وفي فمي صارم كالسيف مشهور. فإذا كان عنده قلب حي ولسان ناطق ورسالة وعلم وتقوى وصلاح فليذهب البصر، الله يعوضه بصرا. وهذا ما حصل ابن أم مكتوم، فإنه أعمى لكن قلبه حي يبصر عنده بصيرة. أما أولاك عندهم عيون مثل عيون الثيران أبو جهر وأبو لهب، لكن يقول سبحانه لهم عيون، يقول سبحانه لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، مثل البهائم دواب تأكل وترعى وفقط، وتتناسل وتتوالد في الحظيرة ولكن فقط مفتحة. أرانب، يقول المتنبي أرانب غير أنهم ملوك مفتحة عيونهم ونيام. هذا من أبلغ القصائد في، سامحوني على استطراد هذا، الميمية. يقول لا ذقاني لو لم يوجد في حرف الميم إلا هذه القصيدة بالميم لشرفت الميم على جميع حروف الهجاء. يقول أرانب غير أنهم ملوك مفتحة عيونهم نيام. فهذا مفتح عيونهم لكن ما يرون شيء، ولا يصلون ولا يسجدون ولا يطيعون ولا يجاهدون. وش الفرق بين إنسان نجس معرض ملحد وبين البهيمة؟ إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. أما ابن أم مكتوم فهو يتلقى النور من الله سبحانه وتعالى. قال أنجاه الأعمى، قال وما يدريك لعله يزكى، قال وما ينبئك أيها النبي أن هذا الأعمى جاء ليتطهر بدينك وبالحق الذي أرسلت به من ذنوبه، وجاء يستفتي من علمك ليرفع الجهل عنه، فلماذا ما أقبلت عليه وعلمته؟ اجلس مع هذا الأعمى المسكين فالخير معه. والحقيقة أنه لا يدريك أن هذا الأعمى قد يكون منارة من منارات الأرض تستقبل نور السماء. ولذلك صحت هذه الآية في حياة ابن أم مكتوم فأصبح مؤذنا في الإسلام وأصبح مجاهدا، حتى قال له الصحابة في القادسية إن الله عذرك أنت أعمى ولا حرج عليك وأنت معذور. قال والله لأذهبن وأنا أعمى، احفروا لي في الأرض حتى لا أفر، يقول أخاف أفر من المعركة. فحفروا له فغطوه بالتراب حتى ركبتيه، ثم أخذ العلم والراية. قال أنا ما أعرف أقاتل بالسيف لأني أعمى ولا بالرمح، لكن سوف أمسك لكم الراية هذا اليوم منصوبة مع سعد خال الرسول صلى الله عليه وسلم في قادسية لا إله إلا الله، قادسية الإسلام. فبقي كالطود بإيمانه وحفظ الراية مكتوب فيها لا إله إلا الله محمد رسول الله، حتى ضربته السيوف وقتل وذهب إلى الله شهيدا. هذا هو الأعمى الذي يقول عنه سبحانه وتعالى، يقول ما يدريك لعله يزكى، ما تدري أنه قد ينبعث هذا أمة من الأمم. الإنسان ليس بشكله وليس بحجمه وليس بجرمه، ترى الرجل الطريض فتزدريه وفي أثوابه أسد حصور، ويعجبك الطرير ويعجبك الكبير، إذا أتاكم فيخلف ظنك الرجل الكبير. لا بأس بالقوم من جرم ومن جسم البغال وأحلام العصافير، يقول حسان عن المنافقين والعياذ بالله. أما الإنسان إذا كان مؤمن وعنده جسم قوي وطويل فخير إلى خير، آتاه الله بسطة في العلم والجسم. قال أو يذكر فتنفعه الذكرى، إما أن يستفتي فتوى شرعية أو يطلب منك موعظة، لأن العلم علمان، علم واعظ، ولذلك لا تهون من شأن الموعظة ولا الدروس فيها الترغيب والترهيب والقصص، لا هذا فن من الوعظ الديني والشرعي في القرآن. أو يستفتيك في برنامج نور على الدرب ويسألك في الأحكام الشرعية والحلال والحرام، هذا علم وهذا فن مؤصل في الشرع وفي الكتاب والسنة، فلعله يتذكر، لعله ينزجر عن ذنب، لعله يستفيد. أما من استغنى، أما من أدبر عنك وعن دعوتك واستغنى عنك واشتغل خادما لماله وراء دوابه يرعاها وراء ثيرانه وخيوله وراء منصبه وشهرته وراء جاهه وراء وظيفته، فأنت تطارد هؤلاء؟ قال فأنت له تصدى، قال تقبل عليه وتهتم به وتحييه وهو مدبر وأنت مقبل، وهو موغن في ضلالته وأنت حريص على هدايته، كيف يدبر هو وأنت تلحقه وهذا أقبل منك وتعرض عنه؟ قال وما عليك ألا يزكى، ليس عليك حرج ألا يتطهر، اتركه في معصيته، دعه في ضلالته، ما دام رفض الهداية ورفض الرسالة وأبى النور فالله يزيغ قلبه، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. إنسان لا يهتدي، لا يحب يقرأ القرآن، يعرض عن المسجد يعني تمسك بتلابيب ثوبه، يعني هي فيها قبض، يعني هي فيها متحقيق، فيها غصب، لست عليهم بمسيطر، أصل ما عندنا لا إكراه في الدين، لا سيف ولا صوت، اعرض الهداية على الناس والمنهج الرباني وادعهم، فإن أقبلوا فالحمد لله وإن أدبروا فالله يحاسبهم سبحانه وتعالى. قال وما عليك ألا يزكى، قال ليس عليك حرج ألا يتطهر، فدعه في رجسه ونجسه وغوايته. وأما من جاءك يسعى، هذا أسلوب القرآن، الترادف والتناوب على العبارة حتى تشفي القلب من الوهم ومن سوء الفهم ويتجلى المعنى بوضوح. قال أما من جاءك يسعى، أما من أتاك ساعي لطلب الهداية وكشف الغواية وطلب العلم والتفقه في الدين، أتاك يسعى، وأنعم بالله بالسعي، جعلنا الله وإياكم من الساعين في مثل هذه الليالي، فإن سعيكم محمود وإن أجركم على الله، لأن من سعى للحكمة والفائدة والعلم والفقه والحديث والتفسير هو سعي لله. أما من جاءك يسعى يطلب ما عندك من الخير وما عندك من الهداية وما عندك من النور، وأتاك محب لدينك وهو يخشى يخاف الله عز وجل، ومن يخشى الله يسعى للخير، من يخشى الله يأتي للروضة والصف الأول وللدرس، ومن يخشى الله يقوم في شدة البرد من لحافه الدفيء وفراشه الوثير ويغتسل بالماء البارد ويذهب إلى المسجد، هذا الذي يخشى، الذي يخشى يطلب العلم، الذي يخشى يدع جلساء السوء والتكاسل، الذي يخشى قال يعمل بما أمر الله ويجترم ما نهى الله عنه، فبالخوف تنال النجاة. ثلاث مراتب هي مراتب العبودية: الحب والخوف والرجاء. فمن عبد الله بالحب وحده فهو زنديق، ومن عبد الله وحده بالرجاء فهو مرجئ، ومن عبد الله وحده بالخوف فهو حروري خارجي. والمسلم السني يعبد الله بالحب والخوف والرجاء. فأما الرجاء فإنه قائد يقود الدابة، وأما الخوف فإنه صوت يضربها يعني دابة السير على ظهرها، وأما الحب فإنه حادي يحذوها بالنشيد حتى تصل إلى المكان. قال ابن القيم لما ذكر هذه الثلاثة الأصوات أو الثلاثة المراتب لها أحاديث من ذكراك تشغلها عن الطعام وتلهيها عن الزاد، لها بوجهك نور تستضيء به، ومن حديثك في أعقابها حادي إذا تشكث كلا للسير أسعفها شوق القدوم فتحيا عند معادي. وقد قلت في قصيدة عن هذه المراتب نظمتها قبل 10 سنوات: يا ربي نفسي كبت مما ألم بها، فزكها يا كريم أنت هاديها، هامت إليك فلما أجهدت تعبا رنت إليك فحنت قبل حاديها. إذا تشكت كلال السير أسعفها شوق القدوم فتحيا في عند ناديها. قال: فأنت عنه تلهى الذي جاءك يطلب العلم ويسعى ويستفتيك، تتلهى عنه تتشاغل عنه بغيره، فلا تجيب سؤاله ولا تسمع كلامه، مع أنه أتى راغبا وأنت تلحق من ولى هاربا. فلا تتلهى عن من أتاك يطلب الموعظة والحكمة والسؤال، بل اقبل منه وتواضع له. وفيه درس لكم يا طلبة العلم ويا دعاة الإسلام، أن من أتاكم يطلب العلم والفائدة والحكمة والسؤال فلينوا له الجانب وتواضعوا له ورحبوا به. وكما كان كثير من السلف إذا سأله سائل وهو في الطريق جلس وإياه مجلسا، وفعلها مالك وغيره. وكان أبو سعيد يقول: مرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتاه طلاب العلم، لأنهم خير الناس، فما أتوا يطلبون العلم إلا لما أراد الله بهم من الخير، كما صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. كلا إنها تذكرة. يقول: كلا لا تعد لمثل هذا العمل أيها الرسول الكريم، فإن هذه موعظة ونصيحة، فعليك أن تعظ من ينتفع بموعظتك. كلا إن هذا الكتاب أصلا تذكرة. من أعظم ما يقوم به الرسول صلى الله عليه وسلم أنه يعظ الناس، ولذلك وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. فالقرآن عظة وحكمة ومثل وقصة وجواب على سؤال وفقه في الدين. وإنني والله أعجب إلى الآن من أناس يطلبون العلم وما يسمون بالثقافة، ولا زالوا يطلبون ونالوا الشهادات العالمية وهم محرومون من بهجة القرآن ومن أنس القرآن، وليس لأحد حزب من القرآن، ولا يتدبر القرآن ولا يعيش مع القرآن. تبا لأفكار الناس، تبا لثقافات الناس، تبا لكتب الناس. إذا ما كان القرآن أول القائمة عندك تعيش مع كلام الواحد الأحد وتبكي منه وهو أنيسك، وتصلي ما تيسر مع آياته، وتترنم به وتتغنى به وتعيده وتتعجب من عجائبه، وتعيش غرائبه وفرائده وكنوزه ودرره، فتبا والله لمن أعرض عن القرآن. قال سبحانه: فمن شاء ذكره. هذا الموعظة من شاء ذكره، ليس هناك غصب على أحد. أنا اتضح طريق الحق وطريق الباطل، طريق الجنة وطريق النار، فمن شاء ذكره. فيقول: فمن أحب أن ينتفع بموعظة القرآن فعل، فهذب روحه وزكى نفسه وقوم سلوكه واستفاد من العلم النافع الذي بعث به الرسول صلى الله عليه وسلم. فمن شاء ذكره، من شاء أقبل وهذب روحه. قال سبحانه عن كتابه الخالد: فإنه دائم يمدح سبحانه وتعالى، مرة يمدح بأنه بصر ليس بالهاد، مرة بأنه نور، ومرة بأنه تبيان، ومرة بأنه هدى ورحمة، إلى غير ذلك. قال في صحف مكرمة: قال أهل العلم: هذه النصائح من القرآن مسطرة في صحف شريفة عزيزة المكان، مقدسة الجناب، محترمة المحل، لأنها كلام الله عز وجل، فالله صانه من الزلل والخلل والعلل، وصفاه من المعايب، ولا تجب فيه نفس، ولا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. فسبحان من أنزل كتابه في اللوح المحفوظ إلى سماء الدنيا، أتى بجبريل إلى محمد عليه الصلاة والسلام. ولذلك دائما نقول ويقول غيرنا: سندنا عن محمد صلى الله عليه وسلم، عن جبريل، عن رب العالمين، وسندهم عن الشياطين، عن الملاعين، عن غضب رب العالمين في نار تلظى. قال: مرفوعة مطهرة. لا زال يصف كتابه سبحانه، لا زال يصف الصحف التي كتب فيها القرآن. قال مرفوعة، قال: وهي رفيعة الذات والقدر، منزهة من الدنس، لا يمسها إلا المطهرون، عصم الله معناها من الزيغ ونزه فحواها من الرجس والدنس. يقول: هذه الصحف أولا مرفوعة، ومعرفتها أنها مطهرة، فالرفعة للذات والقدر، والمطهرة للمعنى واللفظ. فليس في القرآن والحمد لله شيء يوجب الكدورة، فإن الله عصم سبحانه وتعالى من الخطأ ومن الزلل، حتى الله تحدى به العالمين: ولو أتى الكتبة والعلماء والأدباء والشعراء والفصحاء ما استطاعوا يخرجون خللا واحدا من القرآن آياته كلما طال المدى جدد تزينهن جلال العسك والقدم أتى على سفر التوراة فانهزمت فلم يفدها زمان السبق والقدم ولم تقم منه للإنجيل قائمة كأنه الطيف زار الجفن في الحلم دعني ووصفي آيات له ظهرت ظهور نار القرى ليلا على علمي. قال بأيدي سفرة بالله عليكم تالله عليكم أسألكم بالله ألا يكفي معجزة ألا يكفينا آية هذا الكلام بالله من يستطيع أن يقول هذا الكلام إلا الواحد الأحد هذا الكلام المدهش لكن ما عندنا سليقتنا العربية ضعيفة وللو كنا مثل الصحابة ترى الصحابة منهم من أغمي عليه من هذا الكلام من السلف من صرع يقول ابن تيمية وارد القرآن أخذ عليه منهم من مات يقول ابن تيمية في الفرقان مات علي بن الفضيل بن عياض لما سمع سورة الصافات وقفوهم إنهم مسنون اسمع الكلام يقول سبحانه عن كتابه لما رفع ذكر وصفه وذاته ومدحه ومحله العالي المرتفع قدرا وذاتا قال بأيدي سفرة قال كتبت هذه الصحف بأيدي ملائكة سفراء بين الله عز وجل وبين الرسل كل واحد منهم سفير يأتي من السماء كجبريل يسلمها ليس هناك خلل تتدخل الشياطين ولا تأخذ كلمات ولا تزيد في المتن ولا تنقص ولا تضيف في الحاشية فهو محفوظ الكلمة من الله على جبريل على محمد عليه الصلاة والسلام وقبل أن ينزل القرآن صان الله السماء حماها علشان لا تتدخل اتصالات لاسلكية حتى تأخذ بعض الكلمات ولا يزودون في بعض الكلام ولا يسرقون فصان الله السماء بشهب وبكواكب حتى الشياطين اعتذروا رجعوا عند الأرض قالوا ماذا الحين سامحونا وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع يقول والله كنا نلعب قبل أما الحين انتهت الفوضى انتهى اللعب برا اللي بيلعب يطلع برا الآن أتى وحي تغير العالم حفظ الكون نزل وحي قال وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع بعضهم يطلع على بعض حتى يصل إلى قريب من السماء فيختلس الكلمة ويزيدها للكهنة ويزيد فيها 100 كذبة قال وأنا كنا نستمع نقعد منها مقاعد للسمع قالوا فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا يقول والله متجهز حتى الشهب محرقة تنطلق عليه وأنتم تشاهدونه في الليل كل ما طلع الشيطان طلق على الشهاب حرقه فهنا يقول بأيدي سفرة قال يبلغون الوحي من الله في أمانة لا يزيدون ولا ينقصون قد حفظوا ما حملوا وأدوا ما سمعوا فوصلوها للأنبياء عليهم الصلاة والسلام كرام بررة الآن مدح الله كتابه بأحسن الألفاظ وأجمل العبارات وأبهى الحروف ثم أتى يمدح الملائكة الآن قال كرام بررة قال ملائكة كرام على ربهم أعزاء على الله منازلهم رفيعة كل واحد منهم له مهمة لا يتقدم ولا يتأخر لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يأمرون حتى جبريل لما عرج بهم عن الرسول عليه الصلاة والسلام وصل إلى السماء السابعة أو إلى سدرة المنتهى قال هذا مكاني ولو تقدمت لاحترقت قال تقدم معي يا جبريل لا تتركني وحدي قال وما منا إلا له مقام معلوم يقول ما أستطيع أنا مهمتي هنا ما أستطيع المكان هنا خلاص انتهى رسالتي لهنا ما أستطيع أتقدم فيقول سبحانه كرام بررة وأما بررة قال سلموا من أدران الذنوب وخلصوا من آثار العيوب هذا بررة سلموا من أدران الذنوب وخلصوا من آثار العيوب انتهى وصف الكتاب والتذكرة والصحف والملائكة الذين يأتون بالوحي الآن انتقل الحديث إلى شيء آخر يرجع إلى الكفار قال سبحانه قتل الإنسان ما أكفره يقول هنا لعن الله الكافر ما أشد كفره وأكثر بغيه وأعظم جحوده نسي الإحسان وعصى الرحمن وأطاع الشيطان وكذب بالقرآن وترك الإيمان وقال بعضهم بل مطلق الإنسان ما أكثر كفره وعدم شكره للنعم حتى الشاكر منا ترى شكره قليل بالنسبة لنعم الله عليه بالله تظنون أن شكرنا الله حق الشكر والله ما شكرنا في نعمة البصر لو جمع 500 عام ولا في نعمة الأظفار نعم تترى والله عافية في أبدان أمن في أوطان غذاء وكساء ماء وهواء سناء وضياء افترسنا النعم تغمرنا من بين أيدينا ومن خلفنا فكر واشكر في سمعك في بصرك في أهلك في نفسك في ذكائك في عقلك في كل جارحة من جوارحك فهل شكرنا الله حق الشكر أوتي للإنسان ما أكفره. أهل العلم الكثير منهم يجعل الإنسان الكافر، وأنا عممتها لتكون الكفر أما كفر، أما كفر تكذيب أو كفر النعمة. قال سبحانه من أي شيء خلقه؟ يقول كيف يكفر؟ يكفر نعم ربه، نعم ربه، أو كيف يكفر بآية ربه؟ كيف يجحد ويستكبر؟ ما حضرة الإنسان هذا؟ ما أصله؟ من أين تأصل هذا الإنسان؟ تعالوا ننظر إلى أصل هذا الإنسان الذي يتكبر، لأنك يقول إذا رأيت متكبرا متجبرا فأعده إلى أصله، أعد أصل الحاشية، أعد إلى الأصل المتن. رأى الحسن بن أبي هبيرة أمير العراق قد لبس ثوبين ممشوقين من حرير وديباج، وخرج معه خوياه وموكبه، والحسن البصري العالم الزاهد العابد على الطريق جالس، فقام الناس كلهم إلا الحسن البصري. قال ابن أبي هبيرة ما عرفتني يا حسن الحسن؟ قال إلا عرفتك. قال ولما لم تقم؟ قال لأني عرفتك ما قمت. قال ولما؟ قال لأني عرفت. قال من أنا؟ قال أنت أولك نطفة مذرة وآخرك جيفة قذرة وتحمل بين ذلك العذرة. هذا هو، فهذا هو الإنسان. قال سبحانه وتعالى من أي شيء خلق؟ لماذا لا يتفكر الإنسان في أصل خلقته ومن أي مادة خلقه الله عز وجل؟ ولماذا يتكبر على عباد الله؟ ولماذا يرد الحق الذي بعث به الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ولماذا يجحد المعروف؟ ولماذا يكفر الإحسان وأصله معروف؟ قال سبحانه من نطفة خلقه فقدره، من ماء مهين صوره الله عز وجل. وتعرفون من أين يخرج الماء المهين ومن أين مكانه ومن أين مكانه؟ قال ضئيل مهين فقدر له أقواتا وأطوارا، طفولة ثم صبا ثم كهولة ثم شيبة ثم شيخوخة، قدر خلقه ورزقه ونعمه ومصائبه، قدره أطوارا وقدر الشدائد عليه والنعم حتى يلقى ربه. قال سبحانه لا زال يتكلم عن الإنسان، ثم السبيل يسره. قال يسر له، يقول هنا أهل العلم سهل ولادته ويسر له طريق الهداية وطريق الضلالة، أوضح له طريق الضلالة والهداية ليختار ما شاء، وضح له الحق والباطل والصلاح والفساد حتى يكون على بينة، حتى لا يعتذر يوم القيامة يقول والله ما دريت وما عندي علم. لا، كل شيء واضح وقد بان الحق. والله بعد ما بعث الرسول صلى الله عليه وسلم ذهبت الشبهات وذهبت العمايات والضلالات وأصبحت المحجة واضحة والحجة قائمة. قال أقام الله له الحجة ووضح له المحجة لينقطع العذر. قال سبحانه ثم أماته فأكبره. هذا الإنسان الله الذي خلقه وصوره وقدر رزقه وتولى أمره وسهل نصيبه، ثم الله هو الذي أماته وحده سبحانه وتعالى. فالله يميت ولا يموت، يحيي ويميت سبحانه وتعالى. قال أماته، قال توفاه وأمر بدفنه لتمام الستر، وما يدفن إلا الإنسان تكريما له. فالحمد لله الذي كرم الإنسان على سائر الناس والحيوان، على سائر الحيوان. والمسلم أعظم، فإن المسلم يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين، وهذه كرامة حتى بعد الموت للمسلم، فهو كريم على الله. حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث حسن لما رأى الكعبة يودعها أخاه صلى الله عليه وسلم بأستارها قال ما أعظمك وأشد حرمتك عند الله، والذي نفسي بيده للمسلم أعظم حرمة منك عند الله. ولذلك نفسه عظيمة عند الله، يعني زوال الدنيا بأسره في حديث صحيح أهل العلم من الألباني أيسر عند الله من زوال الدنيا، أيسر عند الله من قتل امرئ مسلم. وصح حديث آخر لو اجتمع أهل السماوات والأرض، يعني دبروا وتآمروا في الليل على قتل امرئ مسلم لكبهم الله على وجوههم في النار. هذا المسلم، فهنا أكرمه الله بأنه أكبره. قال سبحانه ثم إذا شاء انشره، متى أراد الله أن يحييه للحساب أحياه وأخرجه للموقف وللعرض ليعلم مصيره ويجد ثواب سعيه أو عقاب عمله، فيحاسبه على الحسنات إحسانا وعلى السيئات عقوبة وخسرانا. قال سبحانه كلا لما يقضي ما أمره، كلا ردع الإنسان عن الكفر والتكذيب. يقول في الإنسان لم يفعل ما أمره الله سبحانه وتعالى، الكافر ترك كل الأوامر، والمسلم مقصر في الأوامر مرتكب لبعض النواهي، إذن فالتقصير من هذا ومن هذا، وإلا من الذي فعل ما أمره الله به سبحانه وتعالى؟ من الذي انتهى عما نهاه الله عنه كله؟ لا يدعي أحد، لكن هذا تقصير الإنسان، يطلب كل شيء من الله ولا يقوم بحقوق الله عليه. أما حقوقنا فنريدها نقد من الله، وأما حقوق الله علينا فنسيئة. أما الموجود عندنا فلا نشكر عليه، وأما المفقود فنطلبه. عندك من النعم 80% لكنك تفكر في 20. الآن الذي عنده صحة وعافية ومرتبة ورزق وزوجة وأبناء، ما عنده بيت يفكر في البيت ليل ونهار، 90% عنده خيرات ولكن يفكر في السلبية في المفقود فلا يشكر الله على الموجود. هذه طبيعة الكنود، طبيعة الجحود، طبيعة النكران عند الإنسان. ثم يقول: فلينظر الإنسان إلى طعامه. أشياء نعيشها في عالمنا اليومي، أشياء تمر بنا في 24 ساعة، لكن يأتيك القرآن فكأنها جديدة عليك. يخاطبك القرآن بيسر وسهولة لكن بعمق وأصالة. يعلمك بالطعام والشراب والسماء والأرض والنجم والكوكب والشمس والريح والمشرق والمغرب، كل شيء، لكن بأسلوب يأخذ العقول ويذهب بالنفوس ويجذب الأرواح. فسبحان من أنزل هذا الكتاب. لماذا لا يفكر الإنسان كيف خلق الله له أنواعا من الطعام بأصناف متعددة وأذواق مختلفة وصنوف كثيرة لا تعد ولا تحصى ولا يعلمها إلا الله. حلو وحامض، أحمر وأبيض وأصفر وأسود، سائل وجامد، ثمار وأزهار، مطعومات ومشروبات، حارة وباردة، فيها من كل ما لذ وطاب، لا يأتي الإنسان على عدها ولا حصلها. يقول: كلوا واشكروا وتنعموا، فسبحان من أعطى لا إله إلا هو. من كان شاكا فليدخل في بستان من البساتين وليقرأ أسطر القدرة تخط في صحيفة الكائنات ليرى آثار العظمة وهي تعرض له من الليمون والبرتقال والتفاح والعنب والنخل والزهر والورد، فيها من كل زوج بهيج، وفيها من كل ما يدهش حدائق ذات بهجة، الطيور تغني، حدائق فيحاء وبساتين غناء، وساحات فيحاء بكل ما لذ وطاب، فسبحان من خلقها للإنسان. قال سبحانه: أنا صببنا الماء صبا، أنزلنا الغيث بغزارة فسكبناه من السماء على الأرض من الغمام، فجاء بغيث منهمر وبماء متدفق فيه البركة والنماء والحياة للإنسان والحيوان والنبات. أقبل غيث من السماء تفتحت له الأرض، بكت السماء، ضحكت الأرض، طلع النبت، أنبتت الحدائق والبساتين والمزارع بكل مخير للإنسان والحيوان. فسبحان من ركب هذه، من صدع هذه بماء، ومن جعل ترجع هذه بماء وتتصدع هذه بنبات حتى تقوم حياة الناس، فهل من شاكر؟ لكن عملية الزراعة يعطيك بها بأسلوب كأنه رسم أمامك تتصوره حتى لا أنساه. قال: أنا صببنا الماء صبا. أحيانا ينزل الماء من السماء فلا تقف أمامه أي قدرة من قدرات البشر. أحيانا يأتي الماء رحمة، فإذا غضب الله سبحانه وتعالى على قوم حوله إلى طوفان يقتلع المزارع ويقتلع البيوت ويدمر المدن بأسرها. الريح إذا رضي الله على قوم أرسلها رياحا، لواقح، بشرى، مبشرات، نسيما عليلا تحمل الخير واليمن والبركة والغيث والحياة. فإذا غضب الله على قوم أرسلها ريحا قاصفا، يسمى قاصفا، وعاصفا وزمهريرا وبردا وصر، تدمر كل شيء بأمر ربها. والولد إذا رضي الله على إنسان جعل ولده راضيا مرضيا كأنه من أبناء الأنصار أو من أبناء المهاجرين. وإذا غضب الله على إنسان أخرج له ولدا شقيا كأنه ولد أبو جهل أو مثل أبو جهل. وأحيانا يجعل الله العلم للإنسان فإذا هو طريق للنجاة ولنفع نفسه ولنفع الناس ولهداية البشر ولإقامة نفسه على منهج الله. فإذا غضب على الإنسان جعل هذا العلم سلاحا فتاكا ضده فيقتله بعلمه. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ويأتي المنصب فيرضى الله عن العبد فيكون طريقا للنجاة وللعدل والحكم بين الناس، كعمر بن الخطاب، عمر بن عبد العزيز وأمثاله، من نور الدين محمود، صلاح الدين الأيوبي. ثم يأتي المنصب فيغضب الله على قوم فيجعل سبب هلاكه كمنصب فرعون: أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي. وقس على ذلك مادة الشعر، موهبة الشعر، يأخذ الإنسان فيكون بها داعية إلى منهج الله كحسان فيدخل به الجنة، أو شاعرا قبيحا مظلما فاجرا كأمر القيس يدخل هو إمام وقائد الشعراء إلى النار وقس على ذلك، الكتاب الإعلاميين الصحفيين إذا وجدت البركة والرحمة فهي نعمة، وإذا نزعت صارت نكمة ولعنة على الإنسان، فليختار الإنسان ما شاء. قال يقول شققنا الأرض شقا، شققنا التربة بفتحة تناسب جذع الشجرة، لا أطول لا أوسع ولا أقصر، إن كان جذعها نخل متسع جعلها بقدرها، وإن كان زيتون فبقدرها، وإن كانت وردة بقدرها. قال فأنبتنا فيها حبا، لكن ما نتفكر. كان بعض العلماء يذهب بطلابه إلى الحدائق فيقول تعالوا نقرأ القدرة، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد، فيا عجبا كيف يعصر إلههم، كيف يتحدث الجاحد، ما نقرأ، نحن نرى الحب ونأكل الحب ونتفرج ونشتري الحب ونقف في حدائق الحب وبساتين ومزارع الحب، ما نتفكر ما نتدبر. يعني عندنا مزارع قمح وحصدوها الناس ودخلوها صوامع القلال وطحنوها في الطواحين وكذا، طيب وين الآية؟ وين المعجزة؟ وين الاستبصار؟ وين التفقه؟ وين التدبر؟ وين مدرسة الاستلهام الإلهي للإنسان؟ قال حبا من الحنطة والشعير والذرة وسائر الحبوب غذاء للإنسان والحيوان، طعوم مختلفة وأصناف متعددة. يقول ابن القيم وجد حبة قمح بعد نور الدين محمود بمئة سنة، فإذا هي كبيرة تختلف عن القمح الآخر، مكتوب عندها ورقة نبتت هذه القمحة في أيام السلطان العادل نور الدين محمود زنكي، لأنه لما عدل قامت الأمة على الكتاب والسنة حتى الثمار صارت مختلفة. يقول ابن تيمية إن للعدل والإيمان وصلاح الناس آثار حتى في الهواء والماء والثمار والزروع واستقامة أحوال الناس، ولذلك ظهر الفساد في البر والبحر، إذا رأيت أمراض أوبئة كوليرا طاعون إدز حصباء سل اختلاف فتن، فهو من أعمالنا نحن بما كسبت أيدي الناس. وعنبا وقضبا، العنب ذكره سبحانه يذكر النخل والعنب أكثر شيء لأن النخل أشرف شجرة. قال يقول أبو العلاء وردنا ماء دجلة خير ماء وشمنا أشرف الشجر النخيل، إليكم سار من بغداد شوقي يمسيكم صباحا أو أصيلا، وردنا ماء دجلة خير ماء وشمنا أشرف الشجر النخيل. النخلة هذه آية من آيات الله، وسوف يأتي معنا النخلة صاحبنا كثير في القرآن. والعنب لأن يقول البستان إذا كان أصبح كله عنب فهو فردوس، والعنب لكثرة منابعها. قال شجرا عظيما بأنواع الألوان والمذاقات، وبرسيم حتى ما نسينا بهائمكم فجعلنا لها برسيما تأكله قضبا. هذا القضب عند كثير المؤلفين أنه غذاء للبهائم، فسبحان من تكفل برزق كل شيء، سبحان من ألهم الدودة أن تعيش في الطين، والسمك أن يعيش في الماء، والطير أن يعيش في الهواء، والثعبان يحن على بيضه، وكل شيء يطرد وراء رزقه. يقول الجاحظ في كتاب الحيوان تعيش الحية في الدهناء في الجزيرة في جزيرة العرب، فإذا ما أصبح عندها لا قوت ولا طير ولا تأكل شيء، والحر يكاد يصحر الصحراء يصحر الحجارة، خرجت في الظهيرة فنصبت نصف رأس نصف جسمها حية، ألهمها الله أعطى كل شيء خلقه ثم هذا، فنصبت جسمها كذا، فيظن الغراب أنه عود ويفرح بالعود والشجر، فيأتي يهوي عليه فتأكله، يعني مدبرة مؤامرة له. والبلبل إذا منك أغلقت عليه في القفص لا يبيض أبدا، وسمك السلمون إذا أتى في المحيط الأطلنطي خاف يتجمد، يعني إذا تجمد قتل بيضه وقتل فراخه، يهاجر إلى مصبح في الهادي وفي المحيط الهندي، فإذا فرق وكذا رجع هجرة ثانية إذا ذاب الثلج هناك. من علم؟ من أعطى؟ من هدى؟ إنه الله لا إله إلا هو. هذا رد موسى على فرعون، قال الزمخشى الله دره لكمه ولكمه، لأنه يقول من أنت يا موسى؟ وش الآيات؟ وش من ربك يا موسى؟ لو قال ربي قوي قال أنا قوي، هذا شيء مشترك قد يدعي به الفاجر، لو قال أنا عليم قال وأنا عندي علم أنا جاهل، يعني لو قال ربي ملك قال وأنا ملك، قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، فسكت وخرس وخسي وخاب ما تكلم بعد بكلمة، راح في سؤال ثاني. قال هنا قال وزيتونا ونخلا، أتى بالزيتون والنخل، قالوا أنه أزع في الكرة الأرضية النباتات، لأن هنا في جزيرة العرب وما حولها من بلاد العرب النخل، وهناك ما حولها من بلاد المغرب وما قارب فلسطين الزيتون، وفي بلاد أخرى في صحوف الشام العنب، فأتى الله بالبلدان جميعا، حتى سوف يأتي معنا سر في التين والزيتون لما ذكر هذا. قال وأخرج الله شجر الزيتون صاحب الزيت والثمرة زينة وأكلا ودواء، وكذلك النخل الباسق أجل الشجر وأعظمها نفعا فسبحان الخالق. قال وحدائق غلبة ملتفة الأغصان كثيرة الأفنان مزدحمة الأشجار كثيفة رياض خضراء وخمائل غناء وبساتين فيحاء، تدخل أحيانا في الحديقة فتخاف، تصبح مظلمة، حتى المتربي لما ذهب إلى أرجان وادي خاف، صار مستك الوادي حتى في الظهيرة يقول ما دخل ذرة من الشمس، حتى يقول ملاعب جنة لو سار فيها سليمان لسار بترجماني، أبوكم آدم سن الخطايا وعلمكم مفارقة الجنان. هذه قصيدته في أرجان الوادي المعروف يوم ذهب إلى شيراز. بعض الأودية كذا، فسبحان الذي خلق، رأيت أنا حدائق في قرطبة والحمراء يحار فيها الإنسان، أشجار من مئات السنوات كأنها اسطوانات أو كأنها صبات كبيرة، وقد انعقدت الأغصان غطت الشمس عن الناس والناس تحتها، فسبحان الذي خلق. قال وفاكهة وأبا، أما الفاكهة فهي ما يأكله الإنسان من لذيذ الطعم، وهي مختلفة الحجم متباينة الجسم بمذاقات شتى وطعوم مختلفة، وأما الأب فهو العشب للبهائم والمرعى للدواب. هذا في قولي أن أنا أخذ أحيانا القول الواحد، لا أثقل عليكم بأقوال، أخذ الراجح عندي حسب ما طلع علي من عدة تفاسير وأصوغه لكم، لأن قصدي يا إخوان تسهيل القرآن وتسهيل التفسير، ولذلك كما قلت لكم في أول درس اجتنبت المسائل النحوية واللغوية واختلافات العلماء والإعجاز العلمي أو أسرار البلاغة أو الإعجاز الرقمي، المقصود من القرآن نفهمه وأن نتدبره كما تدبره الصحابة بلا إتعاب وبلا أقوال شاذة أو غريبة، عسى الله أن يفقهنا في هذا الكتاب العظيم وفي سنة نبيه الكريم صلى الله عليه وسلم. متاعا لكم ولأنعامكم، كل هذا الخلق مما ذكرنا منفعة لكم وغذاء ومرعى للحيوان ومصلحة، ذلك كله لكم، حتى متاع الحيوان ومتاع الدواب فإنه يعود لكم، فأنتم تستفيدون من الدواب ركوبا وأكلا وشرابا من ألبانيا، فكل منفعة للإنسان من أجل الإنسان حتى في خلق الدواب. كلوا تمتعوا، لكن فإذا جاءت الصاخة، الآن ذكر القيامة، إذا مر معنا الطامة الصاخة، قال تصخ الآذان، فإذا قامت القيامة بصيحتها المفزعة المذهلة التي تصخ الآذان ويرجف لها الجنان وينخلع من هولها قلب الإنسان، فاستعدوا لذاك الموقف، فإن فزعتها يتصخ منها الأذن فينذهل العقل ويندهش القلب، فالله من يوم ما أرهبه، فجواب الكلام وتتمة الكلام فإذا جاءت الصاخة حاسبكم الله فأثاب المطيع وعاقب العاصي. قال بعضهم لا، جواب الكلام ما يأتي بعده، فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه، يعني يفر ذات الوقت إذا جاءت الصاخة، قال يوم يهرب الإنسان من أخيه على رغم القربة والنسب والحسب والرحم الذي بينهم والمودة، يأتي أخوه يوم القيامة يقول أريد حسنة، قال نفسي ما أريد، ما أعرفك، أتركني هذا اليوم، أعوذ بالله ونستجير بالله من غضب الله وعذاب الله. قال وأمه وأبيه، ويهرب من أمه ويهرب من أبيه، فلا يعطيهم حسنة من حسناته، قد أشغل بما أذهل العقول وأدهش الأفكار وغشي الأبصار، أمه وأبوه اللذان هم سبب حياته واللذان هم أهل الفضل والرعاية والولاية له والحنان والعطف والتربية، يقول نفسي. قال وصاحبته وبنيه، زوجته التي جعل الله بينه وبين مودة ورحمة، وكان في الدنيا معها وهام بحبها وعشقها ونظم فيها القصائد، وقال يا أم فلان والله إنك تعادلين الروح، فتأتي يوم القيامة تقول حسنا بقي علينا شوي بس نجبر، قال والله نفسي ما أرجوكم لا تكلموني نفسي إلى غير ذلك. هذا واقع الحب الذي يتفصل، إن لم يكن عند الإنسان تقوى وعمل صالح فلن ينفعه أحد، وليبكي الإنسان منا نفسه، عسى الله عز وجل يجينا برحمته. قال وصاحبته وبنيه، وأبناؤه الذين تضاغون أمامه كفروخ الطير على رغم الحنان الذي أعطاهم، حتى كان الإنسان منا أصلا أحيانا يسهر لينام أبناؤه، وإذا توجع طفلك تريد أنت أنك أنت المتوجع، حتى يقول أحد العرب يعتب على ابنه أنه عقه، يقول سهرت لينام وجعت ليشبع وضمئت ليروى، فلما كبر عقني وتغمط حكي، قال غذوتك مولودا وعلتك يافعا تعل بما أجري عليك وتنهل، إذا ليلة ضافتك بالسكم لم أبت بسكمك إلا شاكا أتململ، كأني أنا الملدغ دونك بالذي لدغت به دوني فعيناي تهمل، هذا جزائي. فلما بلغت السن والغاية التي إليها مدى ما في كنت أؤمل، جعلت جزائي غلظة وفظاظة كأنك أنت المنعم المتفضل، حتى أبنائك يوم القيامة ما تعطيهم حسنة من حسناتك. لهول الموقف. قال لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، قال لكل إنسان موقف صعب أثقل قلبه وأذهب لبه، فنسي الأحباب وغفل عن الأصحاب وتشغل بنفسه عن الأنساب والأحساب. هذا موقف العرب، كل مشغول نفسي. ولذلك هم عراه، نحشر يوم القيامة عراة غرلا بهما لا ينظر بعضنا بعضا. قالت عائشة كيف يا رسول الله عراه؟ قال يا عائشة الأمر أصعب من ذلك، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. الآن يصف الله أهل السعادة، جعل الله منهم، يصف البررة، يصف الأخيار، يصف أهل صلاة الفجر في البرد، يصف أهل القرآن أهل المصاحف، يصف أهل التسبيح الذين تمتم ألسنتهم بذكر الله دائما، يصف أهل الصدقة أهل البذل والعطاء. قال وجوه يومئذ مسفرة، قال هي وجوه المؤمنين تلألأت زاهية بالبشرى مضيئة بالسرور باهية بالفرحة، غمرها والله الإشراق وعلاها والله النور والفرح والسرور والغبطة والحبور من فضل العزيز الغفور. هذا الوجوه المسخرة يعرف في الموقف، يعني سر انبرجت أسر وجهه، أعطي كتابه بيمينه، رأى أنه ناجي، أتى إلى الحوض حيا به محمد صلى الله عليه وسلم، صافحة أعطاه صلى الله عليه وسلم الكوب فشرب، استأنس قال ابشر بالنجاة، دخل قال ضاحكة مستبشرة، يقول يضحك أصحابها، يقول أبو الدرداء من أكثر من ذكر الله دخل الجنة وهو يضحك. أتى صلى الله عليه وسلم يزور البراء بن معرور، البراء من القافلة الأولى ترى من الأنصار الذين بايعوا من العقبة، البراء صاحب من النقباء الاثنى عشر رضي الله عنه، البراء صاحب الموقف الخالد قام في الأنصار يقول بايعوا محمد صلى الله عليه وسلم، قام يسوح بسيفه يقول والله لنحمينك يا رسول الله. تدرون ماذا حصل؟ رجع صلى الله عليه وسلم مدينة وبعد ما جاهد معه البراء مرض البراء، أتى حمى، قال أصحابه يا رسول الله البراء مريض، فأتى صلى الله عليه وسلم يزور البراء، سلم عليه صلى الله عليه وسلم، إذا مريض في البيت تطمن عليه رسول الله وسلم، وإذا والله حالة الرجل طيبة الحمد لله وقريب، خرج صلى الله عليه وسلم ودع العائلة وقال الحمد لله طيب البراء. ولما وصل في النخل صلى الله عليه وسلم وإذا الصالح صيح، قالوا قال صلى الله عليه وسلم ماذا حدث؟ هذا في مجمع الزوائد بسند جيد، قالوا مات البراء الآن يا رسول الله، فدمع كان صلى الله عليه وسلم والتفت القبلة، قال اللهم ألق البراء تضحك إليه ويضحك إليك. شوف اختيار الكلمة ما أحسنها، بس سطر واحد، اللهم ألق البراء تضحك إليه ويضحك إليك، يكفي. أغلى شيء أراد صلى الله عليه وسلم بدل جهاد هذا المجاهد والصحابي المبايع الأنصاري الذي دفع دمه ونصر الإسلام، يريد صلى الله عليه وسلم يعطيه أرفع شيء، لكن انظر سبحان الذي ألهم محمد صلى الله عليه وسلم أجمل دعوة بسريعة لما أخبرت دمعتين والتفت القبلة، اللهم ألق البراء تضحك إليه ويضحك إليك، بس يكفي، لا تعلق، لا تجيب أشياء ثانية. إذا ضحك الله إلى أحد لن يعذبه أبدا، حتى يقول أعرابي قال صلى الله عليه وسلم يضحك ربك، فلم يؤولوه ولم يكيفوا الصفة بل أمروها كما هي على ظاهرها كما هو معتقد أهل العلم والإيمان من السلف وأهل السنة. قال الأعرابي لا نعدم من رب يضحك خيرا. وابن تيمية يملح لنا في حديث أحمد وأبي داود يقول في الحموية قال ينظر ربك إلى عبادي أزلين قنطين، يعلم أن فرجهم قريب فيظل يضحك سبحانه وتعالى، ضحكا لكم جل، قال ضاحكا لحسن المصير وطيب المنقلب ولذة الفوز، مستبشرة بالنجاة وحصول الفلاح ووقوع الظفر واكتمال السرور وتمام الحبور. جعلنا الله إياكم ممن بشر فضحك واستبشر، فضحك ضاحكة هذه في الصورة ومستبشرة في المعنى، استبشرت قلوبها وضحكت وجوهها. قال وجوه ووجوه يومئذ عليها غبرة، هذا الصنف الثاني أعوذ بالله، لا بد يجون الترغيب والترهيب، الخوف والرجاء. وجوه الكفار عليها غبار وذلة وصغار، قبح في المنظر وقبح في الوجوه، ساء الحال وخاب المآل، لأنهم عصوا الجبار فموردهم النار، ولذلك ظهر عليهم الغبار. قال: ترهقها قترة. القترة هي ظلمة الذنوب وسواد الخطايا وكدورة المعاصي، لأنهم لما عاينوا العذاب وشاهدوا العقاب أصابهم الكدر في المخبر والمنظر، هذه عليها قترة، نعوذ بالله، قترة ذلة، خشوع الذلة بسبب ما فعلوا في الدنيا. قال سبحانه عنهم: أولئك هم الكفرة الفجرة. كذا الفاظ القرآن، شوف كيف جمع ثم أنثلت المبالغة صارت على مثل همزة اللمزة كما سوف يأتي معنا. قال: أولئك هم الكفرة الفجرة. قالوا كفرة لكفرهم بالكتاب والسنة وبما جاء عن الرسل عليهم الصلاة والسلام، وفجرة لإسرافهم في الذنوب والخطايا. فأما الكافر فهو المكذب، هذا إذا اجتمع افترق، وأما الفاجر فهو صاحب الذنوب والخطايا. قال: فجروا بارتكاب المعاصي والذنوب، فهم جحدوا الرسالة وسلكوا سبل الضلالة وانتهجوا نهج الجهالة والعياذ بالله. هذه عبسة تمت، وسوف تكون معنا إن شاء الله التكوير في الدرس القادم الاثنين القادم بإذن الله، لكن قفوا معي في دروس سريعة. أولها حرص الرسول صلى الله عليه وسلم على تبليغ الرسالة، فوقته كله صلى الله عليه وسلم بلغ لكبار الناس وصغار الناس، للأعيان، للفقراء، للمساكين، للرجال، للنساء، وقته كله دعوة. فلا بد أن تكون داعي على منهج محمد صلى الله عليه وسلم. قال ابن تيمية: أشرف المقامات مقام الدعوة إلى الله، فهو مقام الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. ثانيا طلب العلم، وأنه من أشرف الأسباب، لا يمنعه العمى ولا الصمم ولا الفقر ولا المرض. فعليك أن تكون طالب علم حتى تموت، أطلب العلم من المحبرة إلى المقبرة. لو وضعوا القطب على شفتك وأنت في المستشفى ودخل عليك عالم اسأله في مسألة. يقول أن أبا يوسف الحنفي ذكره أبو غدة في كتاب صفحات من صبر العلماء، يقول: حضرته سكرات الموت، القاضي الحنفي الكبير، حضرته سكرات الموت، فدخل أصحابه عليه فقال وهو في سكرات الموت في السياق: أيهما أفضل، رمي الجمار من على راكب أو ماشي؟ قالوا: يا أبا يوسف أنت في هذا الحال؟ قال: إن ألقى الله بمسألة قد استفدت خيرا من أن أجهلها. فتساءلوا فقبضت روحه وهو في هذه المسألة. فيقول أبو غدة: فلله درهم، ما أحسن العلم عليهم وما أغلاه على قلوبهم وما أمتع تلك الحياة التي عاشوها وما أعظم ذاك الجهاد الذي بذلوه، رضوان الله عليهم وأرضاهم. أبو الريحان البيروني دخلوا عليه قال: ما هي الجدة الفاسدة؟ وفي سكرات الموت الجدة الفاسدة التي لا ترث. فأخذ يناشد أصحابه ويناشدونه، ثم نزعت روحه وهو يسألهم ويسألونه من حرصهم على العلم. ومنها حفظكم الباري أن على العبد أن يتلطف مع الضعيف والمسكين، وأن يكون قريبا من الفقراء والمحتاجين والبؤساء، لأن الله يرحمه: ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. ومنها أن علم القرآن علم وعظ وتذكير، على خلاف ما يقول بعض الناس، يقول المواعظ هذه لا داعي لها وعليكم بطلب العلم فقط. العلم موعظة، والعلم فتية، والعلم حلال وحرام، والعلم ترهيب وترهيب، بل أكثر القرآن مواعظ، آيات الأحكام ما يقارب 400 وقل 300، وأكثر القرآن كله قصص وكله مواعظ. حتى يقول أبو حنيفة رحمه الله: المواعظ والقصص جند من جنود الله يرسلها الله على من يشاء. قالوا المجاهد قال ذلك. ومنها إخوتي في الله أن أجمل ما نفعله كما قلت لكم مرات كثيرة أن نفهم هذا الكتاب القرآن. والله مهما قرأ الإنسان، سوف نفسر إن شاء الله مثل هذا الجزء، وسوف نقرأ مجلدات من التفسير، لكن يبقى عندنا أشياء يفتحها الله متى شاء على من شاء من عباده، وتبقى أنت كما يقول ابن تيمية: إني أطالع في الآية الواحدة أكثر من 100 تفسير، فلا ينشرح صدري للمعنى ولا يتضح عندي المعنى، فأمرغ وجهي في التراب وأقول: يا معلم إبراهيم علمني، ويا مفهم سليمان فهمني، فيفتح الله علي معان ما قرأتها في كتب التفسير، من التفسير. فأنت إذا جئت تقرأ القرآن استغفر كثيرا، واسأل الله أن يفتح عليك من كنوز هذا الكتاب العظيم الذي جعله الله هداية للناس وربيعا لقلوب الأبرار، وجعله منهج حياة، وجعل أوصل النجاة به وكفل لمن قراها لا يشقى في الدنيا ولا يضل ولا يخزى في الآخرة. فهنيئا والله لمن تفهم هذه المعاني. إخوتي في الله، أسأل الله لي ولكم التوفيق والهداية والرشد والسداد، وأسأل كما جمعنا هنا نجمعنا في الفردوس الأعلى، وصلى الله وسلم على نبيه مصطفى وآله وصحبه ومن والاه. السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته.